وكم أهلكنا قبلهم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم خاف ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى جل شأنه برضو بسم الله الرحمن الرحيم طه ثانية عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله وكم أهلكنا قبلهم من قبل أن تحسوا منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا يا والله يا سيدي طه يا سيدي صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا بيه غالبك يا الله يا عم اللهم صل يا جيد بسم الله الرحمن الرحيم الله عليك عليه صلوات الله. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ الله الله الله الله عارف يا قائد عارف يا عالم انك تبدو مبدع والله فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى فاستمع وانا اخترتك فاستمع إنك الواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما هي اتحدث النبي الجبه ثاني يا حبيبي هي والله يا حبيبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم يا موسى ربك فاخلع نعليك إنك الوعد المقدس طوى. الله أكبر يا سيدي. وأنا لا إله إلا الله. وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يا مولاي الله يا رب. فلما يا حضرة النبي اللي بتصرف. الله يديك الصحة. يا الله. يا الله. الله الله. الله الله. الله الله. الله الله. الله يجعل خلق من إله يفوش هالمرة لا رب العزة يا دب فلنها Thank you. واغفرني وأقم الصلاة لذكري. يا الله يا دين يا الله يا دين يا الله يا مؤمن يا قاسم يا الله يا عاش المربي حق صالح عاش المربي قال لي يا طرف الناس. الله يزيدك الله يزيدك يا رب. ايوه يا سيدي. الله الله الله الله الله. قال خذها ولا تخف. ايوه يا محمد. قال خذها ولا تخف. اي والله يا سيدي عمك يا يوم امك لا اله الا الله اذهب الى فرعون سمع القرآن ده. مكتوب روح، مكتوب روح ربنا الناصر وهو المتدني. خلاص على مزاجك يا عم. يا إله إلا الله. نفع لي خلاص عليه. نفع لي نفع لي نفع لي. يا مكنا شو نفع؟ الله يطلع عليك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كبير يا اللهم واجعل لي وزيرا من اجلي دار هارون اخي. أرون أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. هارون اخي Oh, my God.

يا رب يا الله يا مؤمن حكم درويش اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم الله الله الله الله ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من تراب هذا يا عظيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.